استثنى يا إخواني، استثنى الله سبحانه وتعالى من هذا الحال السيء المزري حال أهل الإيمان، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر في الدار الآخرة حين يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، لهم أجر غير ممنون غير مقطوع ولا منقوص، ألا وهو الجنة. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. نعوذ بالله من حال أهل النار، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من المتقين الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.